اللهم لا تقطع رجائي وبلغني الأماني واكفني الأعادي وأصلح لي شأني واكفني أمر ديني ودنياي وآخرتي ورزقي قلبا توابا لا كفارا ولا مرتابا واغفر لي واهدني وارزقني وأنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين.